الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. حياكم الله إخوانا المتابعين عبر أثير إذاعة دعاة الجهاد، حياكم الله إخواني. اللين والرفق من الخصال الحميدة والصفات النبيلة التي جاء بها الإسلام وحث عليها ودعا إلى التحلي بها وأثنى على أهلها والقائمين بها، إنها أساس المحبة والتعاطف بين الناس ودليل كمال الإيمان وحسن الإسلام وعنوان فلاح العبد وسعادته في الدنيا والآخرة، وسبب من أعظم أسباب رحمة الله عز وجل للعباد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فلقد بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة وهدى وسهولة ورفقا، ونضحت يداه الكريمتين بالعطايا كرما وجودا. وكان من أخص خصائصه وأكرم طباعه أن لازمته تلك الفضائل الزاكية والأخلاق العالية في أشد الأوقات وفي أحلك الظروف. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمل في صدره من الهموم والغموم ما الله به عليم. كان يحمل هموم الأمة، كان يحمل هموم هدايتها، كان يحمل هموم الرسالة، هموم القيادة، هموم الفقراء، ومع ذلك كان أبا ومتزوجا، وكان قائدا وحاكما، ومع ذلك كله يقول عبد الله بن الحارث: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل جعل رسوله صلى الله عليه وسلم قدوة للأمة، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكان صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم لا يدانيه في ذلك أي أحد من البشر. فقال الله عز وجل عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا حري بمتبعيه أن يكونوا على دربه وسنته. فما أحوج الأمة الآن أن تلتمس من سيرته العطرة النور الذي يضيء ظلام التخبط الذي تعيشه الأمة الآن، وأن تستنشق منها الرحيق المختوم لحياتها، بدلا من التأثر بالأخلاق الغربية والقوانين الوضعية. جعل الله عز وجل مدار شريعة محمد صلى الله عليه وسلم على تزكية النفوس وتطهيرها وإصلاح الأخلاق وتنقيتها. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصر بعثته على تقويم الأخلاق وعلى إتمام مكارمها، لأن الكثير من الناس يستهين في زماننا اليوم بشأن الأخلاق، ويحسب حتى الملتزم منهم إن هو أدى الفرائض التي ألزمه الله بها ثم عامل الآخرين بأخلاق سيئة فقد حقق المطلوب. لا والله أخي في الله، إن هذا لهو عين الخطأ الذي لا يرضى الله عز وجل عنه ولا نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك إن المتأمل في أركان الإسلام يجد أنها جميعا تدعو إلى تقويم الأخلاق وتهذيب الطباع واستقامة السلوك. نعم، أعيد وأكرر، إن المتأمل في أركان الإسلام يجد أنها جميعا تدعو إلى تقويم الأخلاق وتهذيب الطباع واستقامة السلوك. فالصلاة مثلا تبعد المسلم عن الرذائل وتطهره من سوء القول والعمل. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن ماذا؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. الزكاة، الزكاة ليس ضريبة تدفع أو مالا يبذل مجردة عن المعاني والحكم، لا، وإنما هي لتطهير النفس وتزكيتها. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة ماذا؟ تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم من الذنوب، تطهرهم من الأخلاق الرذيلة، وتزكيهم أي وتنميهم، تزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة، وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي، وتنمي أموالهم. الصوم، الصوم ليس حرمانا من الطعام أو من الشراب أو حتى من النكاح، بل هو خطوة إلى كف النفس عن شهواتها المحظورة وعن نزواتها المنكورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم، كلمة الزور ليست مجرد شهادة زور في المحكمة بين اثنين، بل كل كذب فهو زور، لأن الله تعالى إنما أوجب الصيام لأهم شيء، وهو ترك المحرمات والقيام بالواجبات. والحج كذلك إخواني ليس رحلة خالية من المعاني الأخلاقية، وإنما هو سبيل إلى إبعاد النفس عن سفاسف الأمور. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه هي أركان الإسلام العظيمة وعباداته الجليلة، ليست طقوسا مبهمة ولا أعمالا مجردة لا معنى لها، بل هي في مجملها لها صلات وثيقة تعمل في نسق واحد يكمل به بناء الأخلاق الشامخ. إنها عبادات مختلفة في مظهرها، لكنها جميعا تلتقي عند الغاية التي بعث محمد صلى الله عليه وسلم لأجلها: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إخواني، إن المظهر في الإسلام وإن كان مطلوبا ولكنه لا يغني عن الجوهر. إن تقويم السلوك الظاهر فقط والحرص على العبادات والشعائر مجردة من معانيها وحكمها بناء على غير أساس، وكل بناء على غير أساس إنه عرضة للانهيار. فنحن نريد من المسلم ألا يكون بذيء اللسان، ألا يكون فاحش الكلام، ألا يكون سيء الخلق، ألا يأكل أموال الناس بالباطل ولا يماطل في حقوقهم، وألا يكذب في حديثه، وألا يخلف في وعده، وألا يخون في أمانته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا لأحسن الأخلاق، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.